الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وفيه قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الشارح: قال بعض الحنفية في تفسيره هذا ابتداء، قال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. قال الزجاج: سأل إبراهيم وأجاب بنفسه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم؟ قال عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم. وكذا عن أبي بكر الصديق أنه فسره بالشرك، فيكون الأمن من تأبيد العذاب. وعن عمر أنه فسره بالذنب، فيكون الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. ذكر في الآية قولين: أحدهما أن هذا استئناف من كلام الله جل وعلا حكم بين إبراهيم وقومه في المناظرة، وهو معنى قوله استئناف، يعني أنه كلام جديد جاء بعد القصة، ومثله كلام الذي بعد قال إنه يعني إن الله حكم بينهم. أما قول الزجاج فمعنى ذلك أنه من تمام القصة، يقول: أجاب سأل إبراهيم فأجاب بنفسه، يعني أن هذا من تمام قصة الكلام، كلام إبراهيم مع قومه أنه يسألهم، يقول لما ذكر أنهم ناظرهم في الكواكب وفي القمر وفي الشمس وأنها لا تثبت، لا يثبت لها إلهية وليست هي من ربوبية في شيء. قال الذين آمنوا، لما قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، يعني هذا من تمام كلام إبراهيم: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين عبدوا الله وحده أو أنتم الذين اتخذتم أصناما مع الله جل وعلا وهي الكواكب. ثم جاب قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فلهم الأمن وهم مهتدون. يقول إن هذا من إبراهيم سأل بقوله أي الفريقين، ثم أجاب بقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان، هذا معنى كلام الزجاج. والذين قبله جعلوا هذا حكم من الله لا حكم به بين إبراهيم وبين قومه، وهو معنى الاستئناف أو الابتداء، استئناف أو ابتداء، والمعنى لا يختلف، معنى كله واحد، لأن سواء كان من تمام القصة أو أنه من كلام الله جل وعلا ابتداء يحكم به بين إبراهيم وقومه، فالمعنى المقصود واحد، أن الذين أخلصوا عبادتهم آمنوا بالله وصار إيمانهم خالصا ليس فيه لبس ولا خلط، لم يخلطوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أو بذنوب، فلهم الأمن التام والاهتداء التام. الأمن في الدنيا من عذاب الله جل وعلا الذي أصاب به من كفر بالله جل وعلا من الأمم، وكذلك الأمن بعد الموت، لأنهم يكونون من المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في المستقبل ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. ثم الخلاف بين قول أبي بكر وعمر، والحديث الذي جاء في الصحيح صحيح مسلم أن الصحابة خافوا لما نزلت هذه الآية وقالوا أينا لا يظلم، يقصدون ظلم النفس من التقصير في الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات، يعني أن هذا لا يسلم منه أحد. وهو يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشيء من الظلم، فجعلوا الظلم هنا ظلم النفس. وظلم النفس يدخل فيه كل ذنب، ولكن الحديث أنه فسر الظلم بالشرك. فصير مثلا الأمن الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، أنهم يأمنون من الخلود في النار لا يخلدون في النار. أما إذا كان المقصود باللبس كما قال عمر الذنب، فيأمنون من العذاب في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، لكن هذا أمر صعب. من الذي لا يأتي بذنب؟ هذا لا يوجد في بني آدم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون الذين يكثرون التوبة، فلا بد من التوبة. ولكن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وعلى كل حال المقصود أن الذي جاء بالإيمان صار إيمانه خالصا ليس فيه شيء يشوبه من الشرك أو من المخالفات وترك الواجبات، فإنه يكون آمنا في الدنيا والآخرة. وإذا كان آمنا في الدنيا والآخرة فهو المهتدي الذي له الهدى، والهدى لا ينتهي حتى يستقر في مسكنه في الجنة، يعني إلى هذا الحد يهتدي، إلى يهتدي في الدنيا ويهتدي أيضا في المواقف التي يقفها الخائفون، لا يكون عليه ضلال أو فيه انحراف عن الطريق السوي، وكذلك على الصراط، وكذلك إلى مسكنه في الجنة. نعم. وقال الحسن والكلبي أولئك لهم الأمن. لا لا لا، ليس كذلك، الآية عامة ولا نزلت في هذا، وإنما نزلت في قصة إبراهيم، في قصة إبراهيم كما هو سياق القرآن وكما هو الظاهر. وكثير من أسباب النزول الذي يذكر ما له أصل ولا يصح. نعم. وقال الحسن والكلبي أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا، انتهى كلامه. وإنما ذكرته لأن فيه شاهدا لكلام شيخ الإسلام الآتي، والحديث الذي ذكره حديث صحيح في الصحيح والمسند وغيرهما، يعني في صحيح مسلم وفي المسند. نعم. وفي يعني قصده بالحديث أنهم قالوا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، فقال ليس كما تقولون، ألم تسمعوا قول الرجل الصالح يا بني لا تشرك إن الشرك لظلم عظيم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم في الآية بالشرك، هذا المقصود. قال وفي لفظ لأحمد عن عبد الله أنه قال

تختلف بل هي متفقة. فعلى هذا يقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن يعني يختلف هنا باختلاف حالاتهم، فالذي يسلم من أنواع الظلم، والظلم يقول أنواع ثلاثة: ظلم العبد لنفسه، وظلمه لغيره، والظلم الذي هو أعظم الظلم الشرك. هذه ثلاثة أنواع. ولهذا جاء في الحديث الدواوين ثلاثة، حديث فيه ضعف، وكذلك هو أثر ثابت عن بعض الصحابة. الدواوين ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفر الله منه شيئا. فالذي لا يعبأ به هو ما بين العبد وبين ربه، تقصير في واجب وإلا ارتكاب محرم، إذا شاء عفا بدون مؤاخذة. فإن كان توعد كثيرا من الناس على الذنوب، آكل الربا وآكل مال اليتيم والزاني وتارك الواجب وغير ذلك، النصوص الثابتة الكثيرة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكبائر اجتنبوا سبع الموبقات، ذكر عقوق الوالدين والشرك والسحر وقول الزور وشهادة الزور. فالذنوب كثيرة، وكثير منها كبائر وهي الموبقة، فمن اجتنب الكبائر غفرت له الصغائر، أما إذا وقع في شيء من الكبائر فهو تحت مشيئة الله ما عدا الشرك. لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر أن الشرك غير مغفور لمن مات عليه. وإذا كان مات على غيره من الذنوب فهو تحت مشيئة، إن شاء الله غفر له بدون عذاب، وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة. فهذا لا يكون له الاهتداء التام ولا الأمن التام، يكون له الأمن من الخلود في النار، يعني الأمن من عذاب الكافرين، ويكون له شيء من الاهتداء لأنه ما جاء بما ينجيه ويهديه، الاهتداء التام. وقوله له الأمن المطلق والاهتداء المطلق، المطلق يعني الذي لا يكون مقيدا بأنه لا يصيبه شيء ولا يلحقه شيء. فقلنا نصوصه كثيرة في أصحاب الذنوب، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام تأخر عن صلاة الفجر عن العادة التي كان اعتادها، ثم خرج على الصحابة في مسجد وهم صفوف، وقيمت الصلاة وتجوز في صلاته، ثم لما انصرف قال: أماكنكم أخبركم بالذي حبسني؟ فقال لهم: إني صليت ما شاء الله ثم نمت، فأتاني آتيان من ربي فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقت معهما، فمررنا برجل قائم عليه رجل معه كلوب من حديد يشرشر شدقه من فمه إلى قفاه ومن منخره إلى قفاه، ثم يتحول إلى الشق الثاني فيصنع به كذلك، فإذا فرغ منه إذا الشق الآخر الأول قد عاد فيفعل به هكذا. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فمررنا على رجل وعنده رجل معه حجر يأخذ الحجر ثم يثلغ رأسه فيدهدها الحجر ويتبعه، فإذا أخذ الحجر وعاد إذا رأسه قد عاد ثم يثلغ رأسه يعني يفضخ رأسه. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا أتينا على نهر مثل الدم وفيه رجل يسبح وعند ضفاف النهر حجارة وفيه رجل إذا جاء إذا وصل هذا فغرثا ثم ألقمه حجر ثم عاد يسبح. قلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى بناء مثل التنور أسفله واسع وأعلاه ضيق وفيه رجال ونساء عرات فيأتيهم لهب من أسفل منهم فيضوئون ويصيحون. فقلت سبحان الله ما هؤلاء؟ ثم أخبروه قال الرجل الذي رأيت يشار شدقه إلى آخره هذا الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق يصنع به هذا إلى يوم القيامة، وأما الرجل الذي رأيته يثلغ رأسه فهو الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة هذا عذابه إلى يوم القيامة، وأما الرجل الذي رأيته يسبح في النار فهذا آكل الربا هذا عذابه إلى يوم القيامة، وأما الرجال والنساء العرات فهؤلاء الزنات والزواني يصنع بهم ذلك إلى يوم القيامة إلى آخره. فهذه أنواع أنواع من العذاب بسبب الذنوب، وهذه هذا عذابهم في البرزخ. فإذا صار يوم القيامة هل يعذبون أيضا أو أنه يكفي هذا؟ فالله أعلم، قد يعذبون وقد يكفي هذا وقد يختلفون. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حديث كثيرة فيها عذاب أهل الكبائر، ففي الصحيحين عن ابن عباس قال مررنا على قبرين جديدين فقال صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فهذا أيضا من أسباب العذاب في القبر، وعذابه في القبر كونه لا يتنزه من بوله يعني لا يتطهر والآخر يمشي بالنميمة. المقصود أن الذنوب لها جزاء، ويجوز أن الله يعفو عن الإنسان بلا عذاب لا يعذبه، ولكن الأحاديث الكثيرة التي يخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من الإيمان بها وتطبيقها والعمل بذلك، لأنه يخبر عن وحي وقد يخبر عن مشاهدة كما في هذا الحديث الذي ذكرناه أنه شاهد ورؤيا الأنبياء وحي كأنها يقظة كما أخبرنا ربنا جل وعلا عن إبراهيم أنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه فأراد أن يطبق ذلك تماما لأنه وحي حتى فداه الله جل وعلا ونسخ الأمر. نعم. وقوله إنما هو الشرك إن أراد به الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة وهو مهتد إلى ذلك، وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال. نفسه مضاف. ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغض الله حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا. يعني اعتبار أن الواجب على العبد أن يقدم طاعة الله على كل شيء، فإذا مثلا صار المال محبوب النه ثم بخل بالواجب، يعني مثل الزكاة، امتنع أن يخرجها حبا للمال أو عن بعضها، كان هذا نوع من الشرك. لماذا؟ لأنه جعل حب المال مقدما على أمر الله جل وعلا، فهو نوع من الشرك، ولكن من الشرك الأصغر الذي يقول بعض العلماء إنه لا يغفر لدخوله في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومعنى أنه لا يغفر يعني يعاقب عليه، ولا يلزم أن يكون في النار، يعني أن يكون خالد في النار، لأن الذي يخلد في النار الذي يموت على الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر لا يخرج من الدين الإسلامي ولا يخلد في النار إلا الكافر الذي خرج من الدين الإسلامي. ولكن جاء في الصحيح وغيره ما يدل على أن الله قد يعفو عن بعض عباده. نعم. قال: وبه تظهر مطابقة الآية للترجمة، فدلت على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، لأن من أتى به تاما فله الأمن التام والاهتداء التام ودخل الجنة بلا عذاب، ومن أتى به ناقصا بالذنوب التي لم يتب منها فإن كانت صغائر كفرت باجتناب الكبائر لآية النساء والنجم، وإن كانت كبائر فهو في حكم المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ومآله إلى الجنة والله أعلم. آية النساء هي قوله جل وعلا: إن تجتنبون كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وآية النجم قوله: إلا اللمم، الذين يجتنبون كبائر الإثم إلا اللمم. فاللمم فسر مثل بالنظرة، مثل أشباع ذلك، يعني بالأمور الذنوب الصغيرة، آية تكون مثل آية النساء، فهذه استدناها الله جل وعلا أنها تكون مكفرة. ولهذا جاء في الحديث الكثيرة أن الصلاة إلى الصلاة، والحج إلى الحج، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا لم تغش الكبائر، وفي رواية إذا اجتنبت الكبائر، يعني وهذا دل على أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. الصغائر، الكبائر ذكر منها أشياء ولكن محددة، ظاهر أنها غير محددة. ولهذا سئل ابن عباس: هل الكبائر السبع؟ قال: هن إلى السبعين أقرب منهن إلى السبع، وفي رواية إلى سبعمائة أقرب إلى السبعين إلى السبع. والكبائر يعني عرفوها بأنها كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو توعد فاعله بالعذاب في الآخرة، أو قيل في فاعله إنه ليس منا، أو لعن فاعله، ومن جاءت هذه فيه فهو من الكبائر، وما عدا ذلك يكون من الصغائر، فالله أعلم. وبعض العلماء يقول كل الذنوب كبائر بالنظر إلى من تبارز ومن تعصي، لأن الله جل وعلا عظيم ولا يجوز أن يخالف أو يعصى، فإذا حصلت المعصية وإن كانت ليست كبيرة صارت بالنسبة لرب العالمين أنها كبيرة، ولكن هذا القول غير صحيح للآية التي سمعنا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. قال الشارح عبادة، هذا الحديث يعني في الواقع قال: من شهد أن لا إله إلا الله، فالشهادة تقتضي العلم، أن يشهد عن علم، أما شهادة بلا علم أو شهادة غير معتقد أن الشاهد مدلولها وما دلت عليه فلا تسمى شهادة. ولهذا يقول الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في شهادتهم، لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون ما دلت عليه هذه الكلمة، هم ينطقون بها بألسنتهم ولكن في قلوبهم مخالفين لها، لا يعتقدون مدلولها ولا يعملون بذلك. فلا بد إذن بالشهادة أنه إذا شهد أن لا إله إلا الله يعرف معناها، والكفار يعلمون يعرفون معناها. ولهذا لما قال لهم صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، لأن عندهم آلهة كثيرة، عندهم اللات والعزى وهبل ومنات وغيرها كثير جدا، فهي آلهة يعني أصنامهم يسمونها آلهة، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني جعل التأله لله وحده، فعرفوا هذا بخلاف كثير من المسلمين، وللأسف تجده يقول لا إله إلا الله ولا يعرف معناها، فيكون الكفار أعرف بمعناها منه. أبو جهل وأضرابه أعلم، لأن أبا جهل من أهل اللغة الذين نزل القرآن بلغتهم، فهم يعرفونها تماما، يعرفون اللغة. أما المتأخرون من المسلمين جهلوا اللغة فوقعوا في المخالفات، واللغة مهمة جدا بالنسبة لفهم كتاب الله وفهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يحرص الكفار أعداء المسلمين على ألا يعرف المسلمون لغتهم، وأن ينسوها، وأن يأخذون بدلها اللغات الأجنبية، وقد مثلا يزينون ذلك ويحسنونه ويقولونها صعبة، اللغة العربية صعبة وأن كذا، ولكن مقاصدهم سيئة، وهي أن ينسوا دينهم ويبتعدوا عنه، هذا مقصودهم. فهؤلاء الذين مثلا تجدهم يقول لا إله إلا الله ويأتي بمضادها تماما، يقول لا إله إلا الله ويذهب إلى القبر يستنجد بصاحبه ويدعوه ويقدم له النذر وما أشبه ذلك، إذا معنى لا إله إلا الله عنده يعني يقول لا إله إلا الله لا معنى لها ولا تفيده شيئا أصلا. ولهذا علم بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وبما دلت عليه دعوته، وكذلك ما أرسل الله جل وعلا به الرسل، أن العبادة أنها يلزم أن تكون لله وحده وأن لا يكون معها شرك، فإن كان معها شرك لا تكون عبادة. وكل رسول يقول لقومه أول ما يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا معنى قول لا إله إلا الله، يعني أن قولك لا إله نفي التأله لكل شيء ثم يثبت لله وحده فقط، فيصير فيه إبطال الشرك كله. فلا بد في الشهادة شهادة لا إله إلا الله من المعرفة أولا ثم العمل ثانيا، أن يعمل بمدلولها ويقوم بما تقتضيه، كما قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك، فاستغفر لذنبك يعني اعمل، اعمل على وفق ما أمرت. ثم كذلك قوله من شهد الله وأن محمد رسول الله، لا بد أن يشهد مع شهادته لله جل وعلا بأنه الإله الحق وأن يعبد الله وحده، أن يضم إلى ذلك شهادة أن محمد رسول الله، وهما عبارة عن ركن واحد، عن شيء واحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بهذا، فلا بد أن يتبع ويصدق بقوله، ولا يعبد الله جل وعلا إلا بالشرع الذي جاء به. ومعرفة كونه رسول الله تتوقف على معرفة سيرته وحالته التي كان عليها، أما كون الإنسان يحفظ النسب فقط محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إلى آخره وهو لا يعرف السيرة، هذا شيء قد لا يجدي ولا ينفع. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالشرع وجاء بآيات دلت على صدقه صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال شهد أن عيسى عبد الله ورسوله. لماذا خص عيسى من بين الرسل؟ ما قال موسى ولا إبراهيم وإلا نوح ولا آدم، مع أن عيسى عليه السلام لم يأتي بشرع مستقل، وإنما جاء بشرع مكمل لشريعة موسى. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن الجن أنهم لما سمعوا القرآن كما قال جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. لماذا قال من بعد موسى ولم يقل من بعد عيسى؟ لأن الشريعة واحدة، الأصل شريعة موسى الذي جاء بها، وعيسى عليه السلام جاء بالتخفيف والتكميل برفع الأعصار بعض الأعصار عنهم، ما قال وليحل بعض ما حرم عليكم إلى آخره. فالمقصود أن هذا يدل على أمر في عيسى، وذلك أن عيسى ظل فيه طوائف، ظلت فيه اليهود وكذلك النصارى، فاليهود جفوا فيه وقالوا إنه ابن زانية، والنصارى رفعوه فوق ما يستحق وقالوا إنه الله أو ابن الله أو إنه ثالث ثلاثة. فإذا لا بد للمسلم أن يتبرأ من هذه الأقوال، لا بد أن يتبرأ منها ويكون عارفا بالحق أن عيسى هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كونه عبد يعني لا يكون إله ولا يكون له شيء من الربوبية، عبد تعبده الله ورسول أكرمه الله بالرسالة وروح منه لأنه من جملة الأرواح التي خلقها واستنطقها، وهو الروح الذي أرسل جبريل بها. جبريل عليه السلام جاء إلى مريم وتمثل لها بشر، تمثل قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فقال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فتعجبت كيف يكون لي غلام وأنا ليس لي زوج ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، ما كانت زانية، إنه لا بد أن الغلام الولد يأتي من الماء الذي يكون من الرجل، هذا ما هو موجود. فقال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس، كان أمرا مقضيا. فنفخ في جيب درعها نفخة فدخلت النفخة في فرجها فحملت. فهذه الروح الذي أرسلها الله جل وعلا بها إلى مريم فكانت آية. وقد نوع الله جل وعلا خلق الآدمي إلى أربعة أنواع. الأصل أصل الآدمي تراب، خلق من التراب، هذا نوع. والنوع الثاني أنه خلق امرأة من رجل، هذا عجيب أيضا. فحواء خلقت من جزء من آدم، أخذ من جزء ضلعه، فخلق الله جل وعلا زوجة كاملة تامة. نام فلما استيقظ إليها بجواره ليسكن إليها. وخلق عيسى كما سمعنا من أنثى بلا بشر بلا ذكر، وبقية الخلق كما هو معلوم من ذكر وأنثى. وكل ذلك دليل على قدرته جل وعلا وأنه على كل شيء قدير. وبذلك استدل على البعث، استدل على البعث أنه يبعث الأموات كما لما كانوا ترابا يجمع التراب الذي تفتت وصار في التراب، الذرات هذه يجمعها ويعيدها كما كانت كما كان في الدنيا. ويحيى بجسده وبفكره وبعقيدته فيبعث على ما مات عليه، كل إنسان يبعث على ما مات عليه. فالمقصود أن عيسى عليه السلام ظل به هؤلاء، فالمسلم يجب أن يتميز عن هؤلاء الضالين فيشهد أن عيسى عبد الله ورسوله كما شهد أن محمدا عبد الله ورسوله. فلا يجوز أن لا يغلو فيجعل للمخلوق ما للخالق، ولا يجفو ويجحد الحق حق الرسول، يقدره حق قدره ويعلم أن المتصرف والخالق والمألوه الذي يؤله هو الله جل وعلا وحده. ثم قال والجنة حق، يعني يشهد أن الجنة حق، الحق الثابت الذي لا يزول ولا يذهب، يعني أن الجنة كما وعد الله وكما أخبر أمر ثابت لا بد من تحققه ووجوده ومشاهدته، والكون فيه لمن آمن، وكذلك النار مثلها. وقوله أدخله الجنة على ما كان من العمل، يعني إذا جاء بهذه الشهادة المذكورة وإن كان عنده تقصير في العمل فإن الله يدخله الجنة. وهذا معنى كونه على ما كان من العمل، يعني على تقصيره في عمله. نعم. قال عيسى عليه السلام قد أخبر الله، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك في كتاب الله أنه سينزل، وأن نزوله من علامات الساعة من أشراطها الكبار وأنه يقتل الدجال، هو الذي يقتل الدجال، والحديث في هذا متواترة كما يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل الجزية، يعني ما يقبل إلا الإسلام. فهو يحكم بهذا الشرع بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من جملة هذه الأمة، بل هو أفضل الأمة. فالله جل وعلا عرف رفعه إلى السماء حيا ولا يزال حي، وسينزل من السماء إذا جاء الوعد الذي أراده الله جل وعلا، ويتبع المؤمنون ويقاتلون معه اليهود ورئيسهم الذي هو الدجال، وهم الآن ينتظرون خروج الدجال. وفي ذلك الوقت يكون مثل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الحجارة والأشجار تقول، تتكلم وتقول للمؤمن: يا مؤمن، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل. وهذا على ظاهره، ليس فيه تأويل وفيه إلا الغردق، فإنه من شجرهم فلا يتكلم بهذا. المقصود أن نزول عيسى عليه السلام جاء ذكره في كتاب الله، أنه من عالم الساعة. قال جل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. موت من؟ موت عيسى عليه السلام. نعم. قال أما قوله جل وعلا: وقال الله إني متوفيك ورفعك إلي، فالوفاة هنا المقصود بها النوم، لأن النوم يسمى وفاة، كما قال الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، يعني المتوفاة في المنام. فالنوم شبيه الموت وهو وفاة. نعم. قال الشارح: عبادة هو ابن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد، أحد النقباء، بدري مشهور من أجلة الصحابة، مات بالرملة 34 وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، كما دل عليه قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما هؤلاء لا يملكون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهادة الحق هي شهادة لا إله إلا الله وهم يعلمون، يعني جملة حالية تدل على أن وقت شهادته يعلم هذه الشهادة، يعلم معناها ويعرف ما دلت عليه فيعمل بذلك. نعم. قال: أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع. وفي الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله: من شهد، إذ كيف يشهد وهو لا يعلم؟ ومجرد النطق بشيء لا يسمى شهادة به. قال بعضهم: أداة الحصر لقصر الصفة على الموصوف قصر إفراد، لأن معناه الألوهية منحصرة في الله الواحد في مقابلة من يزعم اشتراك غيره معه، وليس قصر قلب، لأن أحدا من الكفار لم ينفها عن الله، وإنما أشرك معه غيره. قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج عن ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم، انتهى كلامه. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، إلا أي لا معبود حق إلا إله واحد هو الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى:

قال: واسم الله تعالى مرتفع بعد إلا، من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال هذا من ناحية العرب، قد غلط في ذلك كثير من النحاة، فيقولون لأن لا هذه لا النافية للجنس وهي تعمل عمل إن، يعني تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فقل لا مثلا لا إله إله هذا اسمها مبني على الفتح، الخبر أين هو؟ إلا الله، ما يصلح يقولون النحاة يقولون لا إله موجود إلا الله، وهذا خطأ. الآلهة الموجودة ملأت الأرض كثيرة جدا، فلا بد أن يكون التقدير حق، أو لا إله يعني حق إلا الله، إن الحق، لأن إذا قلت حق خرج الباطل كله، فيكون حق إلا الله هذا بدل من الخبر. قال: واسم الله تعالى مرتفع بعد إلا، من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: واقتضى الإقرار بها أن تعلم أن كل ما فيه أمارة للحدث فإنه لا يكون إلها، فإذا قلت لا إله إلا الله فقد اشتمل نطقك هذا على أن ما سوى الله ليس بإله، فيلزمك يعني قوله أمارة للحدث يعني أنه مخلوق، صار فيه أمارة على أنه مخلوق فليس بإله، وكل مخلوق لا يصلح أن يكون إله، فالإله هو الخالق وحده جل وعلا. نعم. قال: فيلزمك إفراده سبحانه بذلك وحده. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة هي مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإيجاب لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. لا بد أن يكون فاهم هذا الشيء، يفهم اللغة حتى يفهم هذا الكلام، لأنما لا إله كل نفي، نفي مطلق، فإذا قلت لا وقفت عليه ما كان الكلام صحيح. لا إله، فإذا قلت إلا الله معنى ذلك أنك نفيت الآلهة التي تعبد من دون الله كلها، وأثبتت التأله لله وحده. يقول هذا النفي يقتضي أنك تنفيه وتكفر به وتبغضه وتعاديه، وكذلك يقتضي أنك تتأله ربك، تتأله الله وحده، يكون هو المألوه، لأنه ليس مجرد خبر، خبر عن علم واعتقاد وعمل تعمل به، تخبر به عاملا به، وتخبر بما في نفسك عن ذلك. نعم. وقال أبو عبد الله القرطبي في التفسير: لا إله إلا هو أي لا معبود إلا هو. وقال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، اسم يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق، ثم غلب، ثم غلب على المعبود بحق. وقال شيخ الإسلام: الإله يعني غلب على المعبود بحق، يعني عند الذي يعرف الحق، وإلا كثير من الناس جعل التأله لغيره، فمثلا يتألهون، والتأله معناه أنه يطلب النفع، من إذا طلب فيه النفع ودفع الضر، يعني ينفع ويضر فهو إله، هذا معنى الإله. فالذي يطلب مثلا من المقبور مثلا أنه يشفع له أو يرفعه أو يكشف ضره أو يرزقه ولد أو مال أو ينصره على العدو أو ما أشبه ذلك، معناه أنه تأله هذا الذي يسأله، إنه سؤال